تفسير الآية 6 من سورة الشمس، يقول تعالى: والأرض وما طحاها، أي وأقسم بالأرض وبسطها وتوسيعها للسكن والانتقال فيها والاستقرار عليها وتعميرها والانتفاع والسعادة بخيراتها التي لا تحصى.